قال رحمه الله: وقيل المراد من الآية جميع الأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا هو الصحيح ولو ثبت سبب النزول، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو معلوم من القواعد الأصولية والتفسيرية، فالعبرة بعموم اللفظ. الأمانات هذا لفظ عام، هذا لو ثبت السبب، ولكن قد تقدم أن السبب لم يثبت، ولو ثبت أيضا ما فيه تعارض ولا يصلح القصر، وإنما يدخل ما نزلت فيه دخولا أوليا، وأنه هو المقصود أولا، ثم يدخل ما شمله اللفظ، بناء على القاعدة المعلومة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والأمانات هنا لفظ عام، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، وقد تقدم أن الآية نزلت في عثمان مع علي، وأن عثمان طلب منه، عثمان بن طلحة الحجبي طلب منه المفتاح ليدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت الكعبة، فأبى ولم يسلم المفتاح، فأخذه علي قهرا وغصبا وفتح البيت لرسول الله ودخل، ثم أمر الله برد المفتاح لعثمان، فأنزل الله هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. عثمان آنذاك على ما ذكر في السبب كان كافرا، فأنزل الله هذه الآية، فعلى التسليم أن السبب ثابت، فإن العبرة بعموم اللفظ، اللفظ عام، شمل هذه الأمانة التي كانت أنيطت بعثمان بن طلحة، ويشمل غيرها من الأمانات التي أنيطت بالعباد. وقيل المراد من الآية جميع الأمانات. أخبرنا أبو طاهر محمد ابن علي الزراد قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إدريس الجرجاني وأبو أحمد ابن محمد بن أحمد المعلم الهروي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى الماليني قال: أخبرنا الحسن بن سفيان النسوي قال: أخبرنا شيبان ابن أبي شيبة أخبرنا قال: أخبرنا أبو هلال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. كلما، ما إعرابها؟ نعم، ظرف. وهل يصلح فيها كل ما؟ ما يصلح، فإذا اتصلت بها ما هذه فإنها تكون ظرفا معها، تكون ظرفا وقتية هذه ما، وكل تكون ظرفا، وما مصدرية ظرفية، ما مصدرية ظرفية، وكل مضافة إلى المصدر بعد ذلك فهي ظرف، ولا تخرج عن الظرفية في هذه الحالة إذا اتصلت بها ما الوقتية المصدرية، وهي تفيد التكرار. كلما خطبنا رسول الله قال كذا، تفيد تكرار هذا الفعل الذي بعدها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. هم يفعلوا هذا والله يطفئ نارهم التي يريدون بها إسعار الحروب وإشعال الفتن، والله يطفئ فتنهم وشرهم ويزيله عن العباد، يزيله عن العباد. فالحاصل هذه تدل على التكرار، تكرار الفعل كلما. قال: كلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. والحديث حسن بطرقه، حسنه المحقق لتفسير البغوي، وهذه الطريق المذكورة لم تثبت، هذه الطريق الموجودة بين أيدينا فيها أبو هلال الراسبي محمد بن سليم، وهو صدوق لين الحديث، ولكنه توبع. وهكذا فيها شيبان أبي شيبة لم يوثقه معتبر، وأيضا توبع، وأيضا توبع. أيقظ هذا النائم. انتبه يا ابني الدرس، انتبه، وين دفترك؟ وين أنت منا؟ أنت بعيد منا جدا، قريب ولكنك بعيد. فالحديث هذا كما سمعت حسن بطرقه، ألا لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، صلى الله العافية والسلامة. وهذا النفي والله أعلم ينصب على الكمال، ينصب على الكمال، وقد يكون المقصود الحقيقة، وأنه لا دين لمن لا عهد له، فلا عهد له مع الله في توحيده، ولا عهد له مع الله في عبادته يقيمه، ولا أمانة يقيمها في التوحيد ولا في الصلاة ولا في غيرها. لكن الذي يظهر أن هذا عنده ضعف إيمان، ألا لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فإن النفي قد يراد به الكمال، وقد يراد به الجنس والحقيقة لا الكمال. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، انتقل إلى الآية الثانية بعد أن فسر منها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، انتقل إلى الجزء الثاني منها والحكم الآخر الذي اشتملت عليه، اشتملت على حكمين هذه الآية الثانية. الحكم الأول هو ما ذكر فيها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، الحكم بأداء الأمانات ووجوب أداء الأمانات. الحكم الثاني وجوب العدل بين الناس، وأن المسلم ينبغي أن يعدل بين القريب وبين وبين البعيد وبين العدو والصديق. هذا واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وقد تقدمت الآيات التي تدل على ذلك: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهكذا قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا. لآيات الآية، فهذه فيها أمر من الله سبحانه وتعالى بالعدل حتى مع العدو، هذا شيء واجب، حتى مع عدوك لا يجوز ظلمه والبغي عليه حجة أنه عدو، فتنصر عليه صاحبك وزميلك، لأن هذا صاحبي وزميلي وذاك عدوي، فلا بد من الإنصاف في الحكم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم أن بين الناس أن تحكموا بالعدل. وما قامت السماوات والأرض إلا بالعدل، ما قامت بالباطل أبدا، قامت بالحق والعدل. فعلى هذا يجب على الشخص إذا حكم بين اثنين، بين صديق وعدو، أن يحكم بينهما بالعدل، فلا تحمل عداوة العدو له ولصديقه الحي على الحيف، لا تحمل على الحيف، بل يجب الإنصاف وعدم الجور. انظروا إلى عدل رسول الله كيف كان مع من ذكرنا، مع أصحابه ومع أعدائه، فإنه كان يعدل عليه الصلاة والسلام ويقيم كتاب الله جل وعلا وأحكامه، فكان يتأول القرآن ويعمل به. وأما الآن نسأل الله العافية والسلامة، تلاشى كثير من هذه الأمور ومن هذه المعالم العظيمة من معالم الدين في مسألة الإنصاف والعدل مع القريب والبعيد والصديق والعدو، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وإلا تجد صاحب القبيلة ينصر من هو في قبيلته، ينصر من كان من القبيلة، ولو كان هذا باغيا ظالما ابتدأ القتل لأولئك وعمل جريمة عظيمة فيهم، فيأويه ويحميه ويدافع عنه ويقاتل من أجله لأنه من قبيلته. وهكذا الحزب، هذه الأحزاب تجد ذوي الأحزاب ينصرون ذويهم وأصحابه من كان على شاكلتهم ولو كان باغيا ظالما، فإنه لا يتخلى عنه، لأن ما في الحزب مما احتوته قوانينهم وما قننوه أنه لابد من التضافر ولابد من التعاون على الحق وعلى الباطل، صلى الله العافية والسلام. ووفق الله من وفق للخير هذا، ومن سلك هذا المنهج سيوفق، هذا المنهج سيوفق، وهو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الخطأ في بعض الأفراد، أما المنهج فليس فيه أبدا من هذا شيء، لأنه منهج حق من عند الله، لكن قد توجد بعض الأخطاء في بعض الأفراد فلا تجد ينصف خصمه بل يحيف معه، وهذا الخطأ محسوب عليه لا على منهجه الذي هو يحمله، فهو محسوب عليه ويثرب عليه وينكر عليه هذا الأمر وهذا الفعل. وأما يطرح المنهج بشخص معين فهو لا يمثل المنهج السلفي ولا يمثل دين الله سبحانه وتعالى. دين الله في كتابه وسنة رسوله، من أخذ به أفلح. وأما العباد غير معصومين ولو كانوا ممن ينتسبون إلى هذا المنهج، وهذا الخير يحصل منهم ما يحصل من غيرهم، ربما يصدر منهم ما يصدر من غيرهم، لكن هذا ما هو مراد الله سبحانه وتعالى من هذا العالم مثلا، أو من هذا الداعي أو غير ذلك، أو من هذا الصالح، هذا خطأ محسوب عليه. فعلى هذا نلزم العدل مع قريبنا ومع بعيدنا، ومع حبيبنا ومع عدونا، مع الجميع. حاول نقيم دين الله سبحانه وتعالى، والتوفيق بيد الله جل وعلا. فالإنصاف يثبت به الشخص، والظلم والعياذ بالله فلا بد للظالم وللباغي من مصرع، لا بد له من مصرع يوما من الدهر وإن تظاهر بما تظاهر، لا بد له من مصرع وفضيحة. قال قوله إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يعني أي بالقسط. إن الله نعم، أي نعم الشيء الذي يعظكم به، هذا بناء على أن ما هنا نكرة، أو على أن ما هنا معرفة، على أنها معرفة بمعنى الشيء. إن الله نعم، أي نعم الشيء الذي يعظكم به، نعم الشيء الذي يعظكم به، وإلا منهم من يفسرها بنكرة، نعم شيئا يعظكم به. إن الله نعم يعظكم به، أي نعم شيئا يعظكم به، موعوظ به، نعم شيئا موعوظا به، فهي نكرة موصوفة أو نكرة تامة، على ما يذكر النحاة في ماء المتصلة بنعمة، في ماء المتصلة بنعمة. فمنهم من يقدره بالمعرفة التامة، نعم نعم الشيء الذي يعظكم به، ومنهم من يقدرها بنكرة، فمنهم من قدرها بنكرة موصوفة، نعم ما يعظكم به، نعم شيئا يعظكم به، ومنهم من قدرها بنكرة تامة، نعم شيئا يعظكم به، فتكون تمييز، تكون تمييزا، وهي نكرة تامة لا تحتاج إلى الجملة صفة لها التي بعدها. وهذا مقرر في موصل الطلاب وفي غيره، لكن أحل إليه باعتبار أنه في متناول الأيدي، ولا في المغني وفي غير المغني، في ماء المتصلة بنعمة. فعندنا ميم نعمة والميم الأخرى، فحصل إضغام لوجود المتماثلين. قال إن الله نعمة، أي نعم الشيء الذي يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وتقدم الكلام على قوله إن الله كان سميعا بصيرا، وعلى قوله إن الله نعم يعظكم به، وأن الموعظة تكون في الأحكام، وتكون وهو الأغلب من باب الترغيب والترهيب، وهذه موعظة في أحكام، في الأمانة وفي العدل. ثم قال إن الله نعم يعظكم به، فلا تقصر المواعظ وتسمية المواعظ، وغلب هذا الآن، بل قصروه على الترغيب والترهيب، يسمونه موعظة. وإذا تكلم الشخص في مثلا أحكام الحيض، أو أحكام كذلك الربا، أو غير ذلك من الأحكام الشرعية، هذه لا يسمونها ربما موعظة، بل هي موعظة، هي موعظة، سواء كانت في الأحكام أو كانت في باب الترغيب والترهيب. إن الله نعم ما يعظكم به، هذه موعظة للعباد، وهي تتعلق بأحكام شرعية، لكن غلب الاسم على الترغيب والترهيب يقال له موعظة. وهكذا سميعا بصيرا، هذه الآية فيها حث على المراقبة، فإذا كان الله سميعا للأقوال بصيرا بالأفعال فينبغي للشخص أن يراقب الله سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن حمد ابن عبد الجبار الزيات قال أخبرنا حميد بن زنجوي قال حدثنا ابن عباد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أويس أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال المقسطون عند الله على منابر من نور على يميني الرحمن وكلتا يديه يمين هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم ما ولوا. ما أحسن هذا الحديث في فضل العدل، وأن المقسطين عند الله على منابر من نور، فهم قريبون من الله سبحانه وتعالى، فإن العندية تدل على القرب، وهذا يدل على علو منزلتهم في الجنة، على علو منزلتهم في الجنة. إن المقسطين أو المقسطون عند الله على منابر من نور، فعندما نسأله من القائل إني ومالك كما قال القائل وابن اللبوني إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس إني ومالكا كما قال القائل وابن اللبوني إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. ما عند من؟ تفضل. ابن عيينة يقول ما أنا ومالك إلا هذا، من أنا صغير عند مالك، أنا عند مالك هذا حالي مع مالك، وابن اللبوني إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي، البزل الشداد من الإبل، البزل القناعيس الشداد من الإبل، فأنا ومالك هذا حالي، فمالك أرفع مني معناه، ولا شك أن مالك أرفع من ابن عيينة رحمه الله. والحديث فيه إثبات صفة اليد مع الحكم الشرعي والحث على هذا الأمر الذي أشرنا إليه من وجوب العدل وفضل العدل، وفيه أيضا كذلك إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. ونظير هذا الحديث بإثبات اليد لله سبحانه وتعالى حديث أيضا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أول ما خلق الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين ثم قال اكتب إلى آخر ذلك. وهذا الحديث حسن الألباني بهذا اللفظ، أول ما خلق الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. وهكذا أيضا حديث أبي هريرة لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه قال بيده وهما مقبوضتان خذ أيهما شئت يا آدم، فقال اليمين، فقال يمين ربي وكلتا يديه يمين. هذا الشاهد وكلتا يديه يمين مباركة، وحسنه العلامة الألباني أيضا. حاصل هذه الأدلة تدل على إثبات اليد، وأن كلتا يديه سبحانه وتعالى يمين وليس ثم شمال، وليس ثم شمال بخلاف الخلق وليس كمثله شيء، فإن لهم يمين ولهم شمال لهم يسار، أما الله سبحانه وتعالى فكلتا يديه يمين. هذا هو الصحيح إن شاء الله من أقوال أهل العلم، أنه يثبت لله اليدان، أنه يثبت لله اليدان وكلتا يديه يمين، ولا يثبت لله الشمال، يثبت له اليدان ولا يثبت له الشمال، كلتا يديه يمين كما في هذا الحديث وكلتا يديه يمين، وكذلك حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة الذي سمعته في آخرهما وكلتا يديه يمين. وهذا الذي عليه البيهقي وهكذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وأيضا غيرهما من أهل العلم يرون أن الله سبحانه وتعالى يثبت له اليدان وكلتاهما يمين وليس ثم شمال، ومنهم ابن خزيمة أيضا، البيهقي وابن خزيمة والعلامة الألباني وآخرون يرون أننا نثبت لله اليدين ولكنهما كلتاهما يمين، كلتاهما يمين وليس ثم شمال، استدلالا بهذه الأدلة التي ذكرت التي سمعتها. ومن أهل العلم من يرى إثبات اليمين والشمال لله سبحانه وتعالى وليس كمثله شيء جل وعلا، ومن هؤلاء عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، وهكذا أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وصديق حسن خان والعلامة بن باز، هؤلاء يرون إثبات الشمال لله سبحانه وتعالى، دارمي عثمان بن سعيد وأبو يعلى الفراء والشيخ بن باز وصديق حسن خان يرون أنه يثبت لله يدان وأحدهما يمين والأخرى شمال، ويستدلون بقوله سبحانه وتعالى وفي قوله عليه الصلاة والسلام ثم يطوي الأراضين بشماله، ثم يطوي الأراضين بشماله، والحديث عند مسلم، الحديث عند الإمام مسلم من حديث ابن عمر ثم يطوي الأراضين بشماله، فهذا كما ترى نص ثم يطوي الأراضين بشماله. وهكذا أيضا استدلوا بحديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمين فأخرج ذريته سوداء كأنهم الحمم، فقال الذي في يمينه إلى الجنة ولأباني، وقال الذي في يساره إلى النار ولأباني. والحديث إسناده حسن، حسن العلامة الألباني، حسن بعض أهل العلم، وقال الذي في يساره إلى النار ولأباني، والشاهد في يساره، وقال الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على إثبات اليسار مع الحديث الذي في مسلم، والصحيح أن اليسار ما فيه الدليل عليها. وأما حديث ابن عمر فهو ضعيف في مسلم لكنه من طريق عمرو بن حمزة، وعمرو بن حمزة يقول الإمام أحمد له مناكير، والإمام النسائي يضعفه، فعمرو بن حمزة ضعيف أو عمر بن حمزة ضعيف من طريق عمر بن حمزة وهو ضعيف، فلا يثبت حديث ابن عمر. وهكذا أيضا حديث أبي الدرداء حسن ولكنه اختصره عبد الله بن أحمد فلم يروه بتمامه، فذهب بعض العلم من هذا الاختصار على أنه يثبت لله اليسار، فالحديث مختصر وتمامه عند أبيه أحمد رحمه الله تعالى بنفس السند الذي جاء عند عبد الله أن الله خلق آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمين فأخرج ذرية بيضاء كأنها الدر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنها الحمم، فقال الذي في يمينه للجنة يمين آدم، وقال ولا أباني، وقال الذي في كتفه اليسرى كتف آدم إلى النار ولا أباني. فهذا يدل على أن المقصود بيساره في الحديث الذي اختصره عبد الله بن أحمد المقصود به يسار من؟ يسار من؟ يسار آدم عليه الصلاة والسلام، لأن في الرواية الأخرى التي هي بالتمام فقال الذي في كتفه اليسرى إلى النار، بعد ما أخرجهم من كتفه اليسرى وأخرج الذرية الأخرى البيضاء من كتفه إيش؟ اليمنى، فضرب كتف آدم فخرج ذرية بيضاء من كتفه اليمنى، وضرب الكتف الأيسر فخرج ذرية بيضاء، فقال الأولى في الجنة ولا أباني، وقال للتي في كتفه اليسرى إلى النار ولا أباني. فرواية عبد الله تحمل على هذه الرواية التامة، وأن المقصود بيساره يسار آدم وليس يسار الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا الصحيح أنه يثبت لله اليدان وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين فليس ثم يمين وشمال، كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى لهذه النصوص الصحيحة الصحيحة. وأما ما استدل به المخالفون لهم لمن قال بإثبات اليمين فقط لله جل وعلا، فإن حديث عبد الله بن عمر من طريق من الذي في مسلم؟ عمر بن حمزة، وهو ضعيف له مناكير، وحديث أبي الدرداء الذي هو حسن أنه مختصر عند عبد الله بن أحمد وهو بتبابه عند أحمد، وفيه إشارة إلى أن اليسار التي في حديث عبد الله التي في رواية عبد الله المقصود بها يسار من؟ يسار آدم، يسار آدم وليس لله يسار. وإنما كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. هذا هو الصحيح إن شاء الله والله أعلم. وهؤلاء أئمة أثبتوا اليسار كما سمعته، عثمان بن سعيد الدارمي وأبو يعلى الفراء ومحمد بن عبد الوهاب والصديق حسن خان والعلامة بن باز، وفي مقابلهم أئمة كذلك أيضا البيهقي بن خزيمة وكذلك أيضا العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليهم جميعا، أثبتوا اليمين فقط ولم يثبت اليسار، يداه كلتاهما يمين جل وعلا لهذه النصوص الصحيحة الواضحة في الدلالة إن شاء الله. وأما ما استدلوا به فتأويله ما سمعته. ومن أهل العلم هو عثمان بن سعيد الدارمي يقول نحن نقول كلتا يديه يمين نعم، لكن المقصود باعتبار القوة وعدم الضعف. أما ابن آدم له يدان، اليمين تكون قوية عادة واليسار ضعيفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين حتى لا يتوهم الشخص، لا يتوهم العباد أن له يدين اليمين واليسار، واليسار ضعيفة أضعف من اليمين. هذا لا يليق بالله، إنما هذا فيكم معشر الخلق معشر ابن آدم، هذا فيكم. أما الله فكلتا يديه يمين في القوة سواء، فليس ثم ضعف في أحدهما، وإلا المقصود إثبات اليمين والشمال لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الذي فيه إثبات اليمين فقط المقصود به من حيث القوة كلتا يديه يمين، بخلاف العباد، بخلاف العباد فإن أيمانهم تختلف عن إيش؟ عن شمائلهم في القوة، وهذا معلوم، والله ليس كمثله شيء، كلتا يديه يمين جل وعلا. هذا تأويل عثمان بن سعيد الدارمي الذي يقول بإثبات الشمال واليمين، والحديث تأويله عنده الذي فيه إثبات اليمين على هذا الذي سمعته. والمسألة خلافية بين أهل العلم، المسألة خلافية بين أهل السنة أنفسهم، ليس بين المبتدعة، بين أهل السنة أنفسهم، فكلهم يثبت اليد، كلهم يثبت اليد، ولكن الخلاف هل يثبت يدان لله سبحانه وتعالى كلتاهما يمين أم يثبت يدان شمال ويمين، اختلف أهل السنة في هذا الأمر. والبيهقي عنده تأويل كما تعلمون، وأبو يعلى الفراء كذلك أيضا، لكن هنا نعم إن قالوا بهذا نعم إثبات اليد، سلم لهم في إثبات اليد، فهذا مذهب أهل السنة والجماعة. هذا من باب الفائدة هنا، وكلتا يديه يمين، اختلف أهل السنة بعد أن اتفقوا على إثبات اليمين أو على إثبات اليد، بعد أن اتفقوا على إثبات اليد وإثبات اليمين أيضا اتفقوا، وإنما الخلاف في إثبات الشمال لله سبحانه وتعالى. وهذه أدلة الصفات تجرى على ما تعلمون من ظاهرها ولا يجوز التعرض لتأويلها. قال أنه سمع عبد الله بن عمر بن العاص، ونحن نذكر إذ نذكر هذا باعتبار أننا في مركز علمي نتعلم مثل هذه الأمور التي ينبغي أن نتعلمها لوجود المبتدع المعارضين لهذا المنهج السديد، وإلا عند العوام يمضي الشخص ويمر عليها مرورا، لأنه ربما مساكين خالجهم في أذهانهم بعد ذلك ما تعلمون، وتكون ربما فتنة عليهم أدلة الصفات، لكن طالب العلم يفهم إيش المقصود، وعنده قواعد راسخة لا زعزع فيها أبدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه آية عظيمة، إثبات ونفي، تخلية أو تخلية قبل تحلية، ليس كمثله شيء، خلى الله سبحانه وتعالى نفسه عن النقائص ثم تحلية بالصفات الجميلة. وعنده من القواعد التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تخلية وتحلية من النقائص والعيوب، وإثبات وتحلية بهذه الصفات الجميلة التي أثبتها الله لنفسه جل وعلا. فأهل السنة يجرون الباب مجرى واحد، مجرى واحدا الباب، فيثبتون لله سبحانه وتعالى الصفات السمع والبصر والقدم والساق واليدان واليدين والبصر، وكذلك أيضا يثبتون غير ذلك مما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى، ويقولون ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فليس الصفات الخالق كصفات المخلوق. هذه القاعدة في الصفات، لأن الذاتين متباينتان، وإذا تباينت الذوات تباينت الصفات، وهذا حاصل بين المخلوقين، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ تباين الصفات حاصل بين المخلوقين، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ أليس من باب أولى؟ بلى، من باب أولى يحصل التباين بين الخالق والمخلوق، فإن المخلوقات تجتمع في اليد، هذا له يد وهذا له يد، وانظر للبعير وانظر للإنسان، هل اليد نفس اليد؟ ما هي نفس اليد أبدا. وانظر للهر وانظر للإنسان، هل اليد نفس اليد؟ فكيف بالخالق والمخلوق؟ فلا يجوز أن نشبه الله سبحانه وتعالى ثم بناء على هذه المقدمة تنفى الصفات. تنفى الصفات، هذه مقدمة باطلة، بل المقدمة التي في الكتاب هي التي ينبغي أن تسلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه المقدمة. نفي وإثبات، نفي وإثبات، أو إثبات ونفي، كذلك إثبات الصفات ونفي النقائص والعيوب عنها، أو نفي النقائص وإثبات الصفات، كله وارد. هذا إن شاء الله نكتفي به ونقرأ الحديث الأخير حتى ننتهي من درسنا المقصود هذا. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح، قال أخبرنا القاسم عبد الله بن سعيد بن عبد العزيز البغوي، قال أخبرنا علي بن الجعد، قال أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد، عطية العوفي ضعيف، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل، وإن أبغض الناس وأشدهم عذابا إمام جائر. الحديث ضعيف من طريق عطية العوفي. إلى هنا.